الدنيا هم بعد هذه بتحامي ما شاء الله تحرسها تحرسها لجنان عمت عينك يا دنيا اشقد صغيرة اشقد صغيرة من عمت عينك يا دنيا اشقد صغيرة الأميرة الآمرة صارت أسيرة الأميرة الآمرة صارت أسيرة مخدرت حيدر علي الماكو نظيره مخدرت حيدر علي الماكو نظيره اعلى مخدرت حيدر علي الماكو نظيره يا صارت بوليت نذل ما عنده غيره صارت بوليت نذل بي الصحاري حرمتي بار وسراجة ويشمر حادي ويمه شيها بمزاجة بي الصحاري حرمتي بار وسراجة ويشمر حادي ويمه شيها بمزاجة بتطالع الباب لا مو بالإحسان بتقالع هلا هلا هلا هذا بتحامي هذا بتحامي من صاحب غريب هاي الدنيا هاي الدنيا هم بعد قولك عجيبة هذا بتحامي من صاحب غريب تحرسها تحرسها لج كان بخدرها لو مشيت خلف الولي حيدر ذخورها ينضرب أرواح مثل كان بخدرها لو مشيت خلف الولي حيدر ذخورها والحسن وحسين والثالث قمارها والحسن وحسين والثالث قمارها هلا والحسن وحسين والثالث قمارها شف أبو فاضل يظل يمسح أثرها شف أبو فاضل يظل يمسح أثرها ما يخلي كل أثر يبقى الجدمها والهوى ما يقدر يحرك هدمها ما يخلي كل أثر يبقى الجدمها والهوى ما يقدر يحرك هدمها هاي أم الإحجار لا مو بالإحجار هلا هلا هاي أم الإحجار هذي بيت حامل حمى هاي الدنيا مدللت حيدر ولا واحد وصل غير بيت حدار ولا واحد وصلها بعد ظلها كان محجب وما حجوب ظلها ظلها كان محجب وما حجوب ظلها هسه يا وصف الشمر يتباوع هسه يا وصف الشمر يتباوع لها هسه يا وصف الشمر يتباوع لها تنهضم وتباوع راس الكفي تنهضم وتباوع راس الكفي ذيل يسهر طول الدرب تهامس الناس عجبة زينب باليسر يتركها عباس ذيل يسهر طول الدرب تتهامس الناس عجبة زينب باليسر يتركها عباس علمونا الأسباب لا مو بلح وينك وينك علمونا هلا هلا يا مو بلح هذا بتحام الحمى هذا بيت تحرس هاي تحرس هلج يا مو بالإحسان تحرس هلجنا يا مو بالإحسان يتحمل حنا الشاعر السيد عبد الخالق المحنى شافتي ودرب السبي يكسر ضليعها يا حسين يا حسين يا حسين شابتي ودرب السبي يكسر ضليعها يكسر ضليعها والتراب على الوجه غير وضيعها والتراب على الوجه غير وضيعها كم نهار أحمر رسم مجرى دميعها كم نهار أحمر رسم مجرى دميعها والصعوبة من توين شامت سماعها والصعوبة من توين شامت سماعها هذا يشتمها وذاك يصد عليها هي من صوت النظر تشقف بديها هذا يشتمها وذاك يصد عليها هي من صوت النظر تشقف بديها صوت النظر صعب لا مو بالإحسان صوت النظر صعب هذا بتحامل حمى بتحامل حمى هاي دنيا هاي دنيا يكسر ضليعها شابت ودربي السبي يكسر ضليعها والتراب على الوجه غير وضيعها والتراب على الوجه غير وضيعها شافتي ودربي السبي يكسر ضليعها والتراب على الوجه غير وضيحي. كم نهار احمر رسم مجرى دميحي، كم نهار احمر رسم مجرى دميحي. والصعوبة من توين شامت سماحي، والصعوبة من توين شامت سماحي. هذا يشتمها وذاك يصيد عليها، هي من صوت النظر تشقب بديها. صوت النظر صعب لا مو بلح، هلا هلا. صوت النظر صعب لا مو بلح، هذه بتحامي قرآن برض الغاضرية. مزقوا قرآن برض الغاضرية، هلا هلا صيح. مزقوا قرآن برض الغاضرية، أعلى أعلى. مزقوا قرآن برض الغاضرية، ونرفع راس برماح الجاهلية، ونرفع راس برماح الجاهلية. زينب حجاب العرش راحت سبية، زينب حجاب العرش راحت سبية. انقلاب على الرسالة الأحمدية، انقلاب على أحمدية. زينب وكلها الله بهالمهمة، لو يزيد ينتصر لو تحمي اسمه. زينب وكلها الله بهالمهمة، لو يزيد ينتصر لو تمحي اسمه. ويصير الجواب لا مو بلح، هلا هلا. وتصير الجواب لا مو بلح، هذه هذه بتحا صارت غريبة. هاي دنيا تحرسها تحرسها ما شاء الله. قاموا بالإحسان، هلا هلا. تحرسها الإحسان، قاموا بالإحسان. هذي بتحمل حنا مزقة وقرعان برضي غاضرية. مزقوا قرآن برض الغاضرية، مزقوا قرآن برض الغاضرية. ونرفع راس برماح الجاهل، ونرفع راس برماح الجاهلية. زينب حجاب العرش راحت سبية، زينب حجاب العرش راحت سبية. ولا ولا زينب حجاب العرش راحت سبية. انقلاب على الرسالة الأحمدية، اي والله. انقلاب على الرسالة الأحمدية، زينب وكلها أرض هالمهمة لا يزيد ينتصر لو تمحي اسمه زينا بالوكلها أرض المهمة لا يزيد ينتصر لو تمحي اسمه ويصير الجواب لا مو بالإحسان هلا هلا ويصير الجواب لا مو بالإحسان هذه هذه بتحمل صار الغريب هاي الدنيا يزيد ابن الدعي ثورة ايتام بقيادة زينبي ثورة ايتام بقيادة زينبي ثورة ثورة ثورة ايتام بقيادة زينبي ترجف الفرسان من دمعة رقية ترجف الفرسان من دمعة رقية ترجف الفرسان من دمعة رقية زينب بكل خطوة كانت حيدرية زينب بكل خطوة كانت حيدرية بجنف حقيلة هاشم غاية العظيمة والعروش انهارت بجمعة يتيمة شف عقيلة هاشم الراية العظيمة والعروش انهارت بجمعة يتيمة لا تجهل مصاب لا مو بالإحسان لا تجهل مصاب ما شاء الله هذي بيت هذي بيت هاي دنيا هل هذي بيت حامل هذي بيت حامل تحرسها تحرسها لجنة رغم الرزايا من تشوف أم الخدر رغم الرزايا تلقى أبو فاضل بصفها وبدرايا تلقى أبو فاضل بصفها بعد عيد عيد تلقى أبو فاضل تلقى ذو الفقار وي زينب حماية تلقى ذو الفقار وي زينب حماية خيم جناح الوحي فوق السبايا خيم جناح الوحي فوق السبايا وبسهولة يا شمر تنفض اسمها قدرت بحيدر وقابلها يمها وبسهولة يا شمر تلفظ اسمها ما قدرت بحيدر وقابلها يمها من بعد الأحباب لا مو بالإحسان هلا بيك من Yeah. احرس تحرس على الدار يا ابو بالحسار احرس على الدار يا ابو بالحسار روح ابو فاضل بقد تتبع ضعنها أبو فاضل بقد تتبع ضعنها ينسى قطع جفوفه من ينظر متن ينسى قطع جفوفه من ينظر متن بعش يقول دعوته يا رب حق فاطم وبنها دعوته يا رب حق فاطم وبنها دعوته يا رب حق فاطم وبن اختي زينب سالمة ردها الوطن اختي زينب سالمة ردها الوطن اختي زينب سالمة ردها الوطن يا إلهي بعهدتي أني جبتها مين علي هاي الأمانة كفلتها يا إله بعهدتي أنا جبتها مين علي هاي الأمانة كفلتها خذوا الهالرقاب لا مو بالإحسان خذوا الهالرقاب هذه بتحا ما شاء الله هاي دنيا هاي دنيا هبعت طلعت عجيبه هذه بتحا من حمر صارت غريبه يا رسالتنا ما شاء الله